انا تربيت على كتافة ولحم كتافي من خيرك من خيرك. انا لو عشت خدامة ده حقك وتقديرك ده تقديرك. لو فضلت ابوس راسك واوطي وابوس على ايدك دي حاجة تعلي من قيمتي وما تقللش من هبتي. اقل يقول عني اصيل اقل يقول عني اصيل وتمرت فيا تربيتك. اللي مالوش كبير بيشتري له كبير وانت بكبيري. اللي مالوش كبير بيشتري له كبير وانت بكبيري. يا ابني دمي يا ابني امي ياللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت عم الناس وعمي. يا ابني دمي يا ابني امي ياللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. يا مجدع انت يا اسد يا ابو الرجولة يا هدد يا طاج راسي وعكازي يا صاحبي يا نعمة السند يا ابو الاصول والمرجلة عمرك ما جبت في يوم ورا عايشين بحسة كلنا يا مغرق الناس جدعنا. يا ابن دمي يا ابن امي ياللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. الناس تملي تكبرك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك. كفاية اني في اي حتة لو قلت اسمك يقولوا تكرم لاجل اخوك. يا ابني دمي يا ابني امي ياللي يا ما شلت همي. حاجة عندي يا ابن دمي يا ابن امي ياللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. انا اتربيت على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك من خيرك.